ونتكلم للإخوان على بعض الأمور في الحج، لأن هذا الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وكثير من الأحبة يأتي من بلده ولم يدرس الحج، فإذا لم يتعلم أحكام الحج يكون الأجر ناقصا أو معدوما، وهذه مشكلة. فلذلك أؤكد على كل مسلم يريد الحج أن يعمل أحد أمرين: يأخذ كتاب الحج ويقرأه، سواء كان في أي مذهب من المذاهب الأربعة، أو في أحاديث الأحكام، أو في آيات الأحكام، أو في الفقه المقارن، إسعافات أولية تساعده. والفقه يعني هو الفهم، وهو يعني أخذ الأحكام التي لم تكن منصوصة وتحتاجها الناس، فالفقه هو الفهم، وهو جمع المسائل التي لم تنص لإلحاقها بما نص عليه، وهو الذي يسمى المذاهب، وقد تجاوزت القنطرة. لكن بينها راجح ومرجوح، لكن لا يقال ضلال في قول من الأقوال موجود في المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة تجاوزت القنطرة، لكن في قول راجح وقول مرجوح. قول: لم يبلغ الإمام حديث يخالفه، صح حديث عن إمام وهو عند الجمهور ضعيف، قاس مع وجود نص. ذلك الأئمة ثبتت عدالتهم، وعدالتهم تمنعهم من أن يتركوا نص إلا لنص. فلذلك لا بد لمن يريد أن يحج أن يدرس الحج، فإن كانت القراءة صعبة عليه والوقت ضيق عليه والفهم يحتاج إلى وقت، يذهب عن رجل أمين عارف بالحج فيقول: لا يفارق سوادي سوادك من يوم ما ندخل في الحج حتى ننتهي من الحج، هذا الذي به يصح الحج. يعرف أحكام الحج، واجباته، شروطه، سننه، أندابه، محظوراته، يعرف هذا ويذهب ويطبق. لا يعرف، يذهب عن عارف تقي ويقول: يا أخي أنا أريدك أن تجلس معي 5 أيام، اليوم 8 والـ9 والـ10 والـ11 والـ12، فإن تعجلت فبها نعمة، وإن لم تتعجل 13. بعد غروب شمس اليوم 13 انتهى الحج. إذا غربت الشمس لم ترمي ما يحل لك الرمي، لأن الحج انتهى خلاص، ما بقي وقت للحج. فأنت يا عبد الله ابحث عن شخص يعرف واصحبه، ولا مانع من تبذله، قل له: يا أخي كل يوم أعطيك جعل، أجلس معي 5 أيام وكل يوم أعطيك ما تريد، يعلمك يا أخي، يطلع حجك صح. أما تذهب من بلدك ما درست الحج وتأتي هنا ولا تصحب عالما بالحج، الرمي خطأ، المبيت بمزدلفة خطأ، الوقوف بعرفة خطأ، الطواف خطأ، السعي خطأ، طيب فين الأجر؟ واحد كان يريد أن يعتمر، قلت له: خذ معك فلان يذهب معك، ما أخذ معه فلان وذهب لحاله. بعدين قلت له: كم شوط طفت؟ قال: طفت شوط واحد. قال: كم سعيت؟ قال: سعيت شوطين، شوط لليمين وشوط لليسار وبس. طيب هذا إنسان مكلف عاقل مسلم، وذهب من المدينة وذهب وبعدين طاف طواف واحد، طيب ما رأيكم؟ فلا بد أن نتعلم يا أخي. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة، هذا دين الله، لما خلق الخلق خلقوا بدين ونظام، وخلقه بأشياء يجب أن يتبعوها، وقال خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال لتبلونا، وقال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فيا أحبة، قبل أن تدخلوا في الإحرام لا بد أن تعملوا أعمال الحج صح. أول شيء التوبة، وتوبة من كل ذنب يجتنب تجب فورا، وهو الندم والإقلاع والنية لا يعود. ثم تبحث عن مال حلال. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. الآن العير السيارات والطائرات والبواخر، العير هي الجمال التي تمشي. إذا نبحث عن مال حلال، ومن المستحسن رفقة صالحة. ثم أول شيء تدخل في نية النسك، لباك حجا، لباك عمرة، لباك حجا وعمرة. فإذا دخلت في الإحرام حرم عليك الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الأوافر وحلق الشعر والصيد البري، صيد البر، والنساء زوجك لا تتكلم معها في شيء له علاقة بما يقع بين الرجل وزوجه، الرفث. ثم يبتعد عن كل محرم، ويبتعد عن كل شيء يجر للمحرم. شيء حلال لكن يجر للمحرم اتركه، مثل الجدال، ومثل أي شيء يقرب من الحرام ولو حلال ابتعد عنه. فإذا كان أردت أن تذهب إلى مكة لا بد أن تحرم من الميقات. طبعا شروط الحج العقل والبلوغ، العقل والبلوغ والحرية، هذا شروط إجزاء يجزي عن الوجوب، البلوغ والحرية والعقل. فغير العقل غير مكلف، والعبد لا يجب عليه الحج لأنه مشغول بخدمة سيده. إذن شروط الوجوب العقل والبلوغ والحرية. أما شروط الإجزاء هو الإسلام، إذا كان مسلما ولو صغير ولو عبد إلى حج يقبل منه الحج ويؤجر عليه، لكن لا يسقط الوجوب. فإذا بلغ الصبي في عرفة وكان لم يطوف طواف، لم يسعى، أجزع عن إيش؟ عن حجة الفرض. وإذا عتق العبد في عرفة وكان لم يسعى سعي الحج أسقط عنه ماذا؟ الفرض. أما إذا كان طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ثم بلغ في عرفات أو اعتق في عرفات يكون نفل، لأنه انتهى ركب من أركان الحج، والأركان لا تجبر. فإذا دخل في النسك يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك أي إجابة لك بعد إجابة. لما قال هناك نبي الله وأبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك، لبيك أذان الذي قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. لبيك أي إجابة لك بعد إجابة. إن الحمد جميع الحمد لا يستحقه إلا الله، والنعم كل النعم من الله لك لا شريك لك، لا في العبادة ولا في النعم ولا في الحمد. ولذلك التلبية هي التوحيد، لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك، الحمد الكامل لله والنعم الكاملة لله، لا شريك لك، لا في العبادة ولا في الحمد ولا في النعم ولا في خلق ولا في شيء، أنت المتفرد بالنعم والمتفرد بالحمد والمتفرد بالألوهية والمتفرد بالربوبية. ولذلك في الحديث جابر الطويل لبى بالتوحيد، وكل الحج توحيد. دعاء عرفة أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك، أفضل الدعاء دعاء عرفة، إذا وقف على الصفاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده. كل الحج هو بيان لتوحيد الله وتعظيمه ولشعائره. أما الذين يقولون إن المسلمين ينهوا عن الخرافة ويأتوا لحجر ويطوفون به، هؤلاء جهال. نحن لا نطوف بالكعبة إلا أن الله قال وليطوفوا، وجعلوا ركن من الحج وليطوفوا، وطاف في حجه ثلاثة طوافات، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ولذلك سمي الحج حجا لأنه قصد متكرر، والحج هو القصد المتكرر. ولذلك قال هناك يمدح الزبرقان يحجون سب الزبرقان المزعفراء، السب هي التاج، يأتونه سنة بعد سنة يطلبون منه الهدايا والجوائز، يحجونه يقصدونه سنة بعد سنة. وسمي الحج حج لأنه قصد متكرر، طواف القدوم طواف الإفاضة طواف الوداع. أما العمرة فهي الزيارة، يعني خلاص طوافه ينصرف. وهو فيه من الفوائد والمنافع والحكم ما لا يعلمها إلا الله. ولذلك هذا مؤتمر عالمي أعطاه الله للأمة تصلح فيه دنياها وأخرها وتحل مشاكلها وتعز نفسها ويكون بينها التساعد والتكافل والتناصح والتوادد، وهو واجب عليها، شيء لا يعلمه إلا الله. منافع منافع لو نعد إلى غدا لا تنتهي. كم من إنسان يبحث عن دواء لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن حكم لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن صديق لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن بضاعة لا يجدها إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن آلة لا يجدها إلا في الحج. منافع لا تنتهي. ذلك هذا الدين عملاق، الإسلام دين عملاق، فيجب علينا أن نشكر ربنا وأن نفهم وأن نتعاون. هذا الحج لو يعمله المسلمون على ما أراد الله لنالوا خيرا عظيما ولكسبوا أرباحا هائلة في الدنيا والأخرى. ولكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص، الأمة المسلمة عندها موهبة في تضييع الفرص، وهذه أكبر مشكلة يعيشها العالم، أن الأمة المسلمة تضيع مالها الفرص. لا بد أن نغتنم الفرص وأن نهتم بالعقول ونهتم بالعلم ونهتم بالتعاون ونهتم بمصالحنا، فنبذل في العقول ونبذل في الإبداع ونبذل في العدالة حتى الأمة تكون في المكان اللائق بها. كيف أمة الإسلام أمة القرآن 1,700,000,000 في المحافل يحجر عليها في مصالحها؟ أليس هذا يحزن؟ أليس هذا يؤلم؟ أليس هذا يبكي؟ 1,700,000,000 لأننا أردنا الثمن والمثمون. الله لما خلق الكون خلقه بما لا بقانون المبايعة. إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي. أما نحن كل واحد يريد الثمن والمثمون، ما يمكن هذا. لذلك لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاضد، لا بد أن نتكافل، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نتحاور، لا بد. هذه أمة الإسلام، العالم في حاجة إليها. إذن يلبي، وكل ما طلع يلبي، وكل ما نزل يلبي، وكل ما كان يصلي وانتهى من الصلاة يلبي. وجددنها كلما تجددت حال، كنت نائم استيقظت تلبي، طلعت تلبي، نزلت تلبي، توضأت تلبي، صليت تلبي. فإذا جئت إلى مكة تدخل من باب بني شيبة إن استطعت، فإن لم تستطع تدخل من أي باب، الأمر سهل. وإذا دخلت مكة إن كنت متعبا اذهب إلى سكنك ونام واستريح. وينبغي للمسلم أن يباشر يعني أعمال الحج وهو مستريح، ولا يذهب إلى الحج وهو متعب، حتى يكون له نشاط في الدعاء والنية. ولذلك إذا كان الإنسان متعب ينام حتى يتريح. أما إذا جاء نشيطا فأول ما تأتي للبيت تبدأ بالطواف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم أو طواف العمرة لمن حج متمتعا. فيأخذ رداء ويضع تحت إبطه ويكشف كتفه الأيمن، يكشف كتفه الأيمن. ثم إذا كان يرى أبا قبيس يهرول في الثلاث الأشواط الأول، يسمى الرمل، لأنهم لما جاءوا قالوا هؤلاء الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهنتهم حمى يثرب، فأرادوا أن يبينوا لهم أنهم ليسوا ضعاف وأنهم نشطاء. فكانوا إذا يراهم هم اجتمعوا على أبي قبيس يهرولون، وإذا خفى عنهم جبل أبي قبيس مشوا. ثلاثة الأشواط الأول. أما الإضباع فهو في كل الطواف وكذلك في السعي، أو ما هو واضح يعني قضية الإضباع، هل هي في الأشواط الثلاثة أو في كل الطواف أو في الطواف والسعي، أمور تحتاج إلى مراجعة. راجعت ولم أصل إلى أيش، إلى حكم نهائي إلى الآن فيها. فلذلك يخليه حتى ينهي طواف وسعي وهو على الإضباع. فإذا أنهى الأشواط السبعة ولا يشرع فيه ورد فيه إلا بين الركنين اليمانيين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، قال العلماء هذا أجمع دعاء، وأكثر ما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. لأن الحسنة في الدنيا صلاح الأولاد وصلاح الذرية وصلاح الأصدقاء وصلاح الزوجات، وفي الآخرة أيضا أنك تجد الأهلك وأقربائك وأصدقائك، فهو أجمع دعاء كما ذكر العلماء. فإذا انتهيت من الطواف تذهب إلى المقام، فإذا كان زحام لا يلزم، وأي محل يجزئك تصلي ركعتين، الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. وهذا أيضا التوحيد، لأن هاتان السورتان المبرئتان من الشرك. أيوة، قل هو الله أحد تعليم التوحيد العملي، وقل يا أيها الكافرون التعليم الفعلي. أيوة، فهما تبرئان من الشرك. بعدين إذا استطاع أن يذهب إلى الكعبة ويدعو عند الملتزم، وإن كان عليه زحام يدعو في مكانه بما يريد أو بالأدعية الواردة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة، اللهم أصلح لنا دنيانا وأخرانا، أي دعاء ثم يتضلع من زمزم وهو شفاء سقم وطعام الطعم. وقالوا لما شرب، وورد أن الحافظ بن حجر شربه ليكون مثل النووي، وقال الله أعطاني ليكون مثل الحافظ الذهبي، وشربه بعض الصالحين ليكفه الله شر عطش يوم القيامة، وكل واحد يشربه لما نواه له. وهو عجيب هذه العين، كم لها، كم لها هذه العين؟ ضربت ملك، الملك ضرب الأرض فطلع زمزم، أكثر من 1000 سنة، كم، 5000 أو 6000 سنة وهو لا زال موجود. طعام الآن إذا واحد أخذ زمزم ويشربه يعيش عليه. بعض الصحابة كانت فيه فتنة وجلس في الحرم يشرب زمزم فكسرت عكونه أطرافه سمين. ثم يرقى الصفا ويكبر ويذكر الله ويقول الوارد. ثم إذا كان بين العالمين يسرع الرجال، والنساء لا تسرع، ما يلزم بالسرع. ولذلك قال مالك إن سبب النزول ظني الدخول، لأن سبب السعي أن أمنا هاجر لما انتهى عنها الماء وكانت في عطش وكرب، وكان إسماعيل يكاد يموت تطلع على الجبل تشوف كانت حصل حد، فإذا كانت في الوادي يغيب عنها الولد تجري حتى تراه، فإذا رأته مشت هنا وهنا، بعدين سمعت صوت وجاءت، وبعدين جاء الملك وضرب لها الأرض وطلع لها. ذلك قالت زم، قالوا لو لم تقل زم لكانت سائل. فهو النساء لا يلزمهم، ولذلك مالك قال واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصبي. مالك قال سبب النزول ظني الدخول، لأن هاجر هي سبب السعي ولم يلزمها الإسراع فيه. النساء سبب هاجر ولم يلزم النساء الإسراع، فقال هذا ظني الدخول، والجمهور عندهم قطعي الدخول. ثم يذهب إلى المروة ويقول عندها ما قال على الصفاء، 4 على اليمين و3 على اليسار. والسعي ما فيه نافلة، ما هو مثل الطواف، السعي لا يعمل إلا سعي الحج والعمرة، ولا يكون سعي إلا بعد طواف مطلوب، طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع، لا يكون سعيا إلا بعد الطواف، لا يكون سعي إلا بعد الطواف مطلوب، إما ركن أو واجب أو سنة. فإذا انتهى من السعي لا يخلو الأمر من أحد أمرين، إما أن يكون قارنا أو مفردا أو يكون متمتع. فإن كان قارنا أو مفرد لا يقصص رأسه، وكثير من الحجاج يحج مفرد ويحج قارنا ويقصر عند المروة، كثير يمكن الآلاف، لأنه ما درس مسكين، ويرى بعض الناس اللي المتمتعين يقصروا يروح يقصر، ما يجوز هذا. فإن كنت قارنا أو متمتعا، فإن كنت متمتعا قصر رأسك، فإن كنت مفردا أو قارنا لا تقصر رأسك وتبقى محرم وتذهب لسكنك وتبتعد عن كل المحظورات من طيب ونساء وحلق ولبس. وإن كنت متمتعا حل لك كل شيء، حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. فإذا كان اليوم 8 من ذي الحجة تحرم قبل الظهر من مكة وتطلع إلى منى وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 5 فروض في منى، وهذا اتفق الأئمة أنه ليس بواجب، سنة، من فعله يؤجر ومن لم يفعله لا شيء عليه. إذن تصلي 5 فروض في مينة وهي ليست بواجبة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة تذهب إلى عرفة تلبي وتذكر الله وتستغفر وتدعو. فإن وصلت إلى عرفة، إن استطعت أن تنزل بوادي نميرة وتقيل في وادي نميرة هذا أفضل، فإن صار صعب عليك تدخل عرفة، لأن الآن الحج أصبح فيه صعوبة والكثرة. تجلس في عرفة وتبقى فيها تلبي حتى يحل وقت الظهر، فتصلي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين. ولو صليت مع الإمام أفضل لك، تذهب إلى المسجد. فإن كان المسجد صعب ودون زحام ولا تستطيع، أنتم أهل الحي أهل المخيم يكون فيه إمام تؤذنون ثم تصلوا الظهر 2 ركعات ثم تقيمون أيضا للعصر 2 ركعات جمع تقديم. والسنة أنك تصلي وتحاول أن كل ما تريد أن تفعله تعمله قبل الجمع. تريد أن تنام تنام قبل هذا، تريد أن تأكل تأكل قبل هذا، تريد أن تغتسل اغتسل قبل هذا، تريد أن تستعمل علاج استعمله قبل هذا، هذا أفضل. بعدين تتفرغ للعبادة إلى أن تغرب الشمس. اللي يريد أن يعمل شيء كامل تدعو الله، إن تعبت واقف تجلس، إن تعبت جالس تنام، تدعو الله تدعو الله تدعو الله. وأفضل دعاء في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أفضل الدعاء دعاء عرفة، وتكثر من التلبية ومن الاستغفار، وتدعو لمن تحب، وتدعو لأمتك ولأولادك ولأصدائك، لأن هذا اليوم قمن أن يستجاب للمسلمين. تدعو، والوقوف المقصود به أنك تبقى في عرفة. فإن كان الوقوف يتعبك جلس، وإن كان الجلوس يتعبك اتكى، وإن كان الوقوف لا يتعبك قف، وإن كان البقاء في محل يتعبك تحرك. فإذا غربت الشمس وأنت في عرفة عند ذلك تنزل لمزدلفة. وفي مزدلفة الطريق كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص ويقول أيها الناس السكينة السكينة. أيوة. فإذا جاء لمزدلفة أول ما يفعل يؤذن ثم يحط رحله ويقيم ويصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء 2 ركعات وينام. ليلة مزدلفة ما تقام، وإن قال بعض العلماء أحيي ليلتك، صلى ونام، لأنه من الصباح عنده عمل طويل. نكمل هذا إن شاء الله فيما بعد ونكتفي بهذا.